أبدع بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. رحيم فيه رحمتك كل القلوب تبحر، والملك لك يا ملك لأنك عظيم الشان. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أنت الحليم العليم بالسر والظاهر، عالم وحاكم وغافر زلة الإنسان. السر أفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسر، أفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. ستار غفار ورحمتك أوسع، تغفر ذنوب العباد يا رب تغفر لي، يا رب تغفر لي أنا. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسر، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسر، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن.